شبكة الصوت الإسلامي تقدم لكم هذه المادة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن سيجزي الله الشاكرين. تاج رؤوسنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد أصابه الوجع وأصابه الألم وثقل عليه المرض، فعلم أنه عن قليل راح. أليس قد نزل على قلبه قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون؟ خرج إلى أصحابه في ذلك اللقاء الأخير وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: فداك نفسي، فداك مالي، فداك روحي وولدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال للناس: كأنكم تخافون علي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، وإنما موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليقتص مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص مني، فإني أحب أن ألقى الله نقيا. آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله. ثم قال لهم: لقد اشتد شوقي إلى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، فأبلغوهم مني السلام. يسلم عليكم: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. خرج وعاد إلى منزل عائشة رضي الله عنها، وفي اليوم الذي مات فيه دعا ابنته فاطمة رضي الله عنها فأسر لها أنه ميت في مرضه ذلك، فبكت. ثم أسر لها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت، يبشرها بالموت وتضحك. نعم، لأنها أرضت ربها وعاشت كما أراد منها، والموت لمثلها راحة ونعيم. كان يضع رأسه الطاهر على صدر عائشة. لم يمت في ساحة الجهاد، لم يمت ساجدا، لم يمت يقرأ القرآن، وإنما مات في حضن زوجته. تقول عائشة: سمعته يقول: وعليك السلام يا جبريل، ففهمت أن جبريل قد دخل علي. فدخل جبريل ومعه ملك الموت، فخيره كما يخير الأنبياء: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني ربي أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير، وقلت: إذا لن يختارنا. وتزداد السكرات، ويأخذ الماء بيده ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فيرفع إصبعه ويشخص ببصره نحو السقف وتتحرك شفتاه، فتصغي إليه عائشة فإذا هو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ويقف ملك الموت عند رأسه ويناديه: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول عائشة: فسقطت يده صلى الله عليه وسلم وثقل رأسه في صدري فعرفت أنه قد مات. تقول: فما أدري ماذا أفعل، ما كان مني غير أن فتحت الباب وقلت: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء، هم يبكون وهي تقول: مات رسول الله. جلس علي بن أبي طالب ما استطاع القيام، وظل عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا يدور حول نفسه، والصحابة يأخذون بيده يمنة ويسرى. أما فاطمة فكانت تحاول أن تتصبر كما أمرها أبوها وكما علمها، فكانت تقول: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه جنة الفردوس مثواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. أما عمر فأمسك بالسيف وقال: من قال أنه قد مات؟ قطعت رأسه، إنما ذهب للقاء ربه وسيعود. أما الصديق رضي الله عنه وعنهم أجمعين فدخل عليه صلى الله عليه وسلم ورفع الغطاء عن وجهه وقبله واحتضنه وقال: وحبيبا ونبيا وخليلا. ثم أخذ ينظر إلى ذلك الوجه الجميل ويعلم أنها نظرات الوداع، فقال: ما أجملك حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج من البيت وصعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومات رسول الله، مات صلى الله عليه وسلم كما مات الملايين قبله وسيموت الملايين بعده، فمتى سيكون الدور علي وعليك أيها الأخ الكريم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يرزقني وإياكم الشهادة عند الموت. اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت، اللهم ألهمنا الشهادة عند الموت، اللهم ألهمنا الشهادة عند الموت والإجابة عند السؤال، وأحسن لنا الخاتمة وتوفنا وأنت راضٍ.